أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات

عالية بلا شيء. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون Oh! وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء ضيف إبراهيم Mm-hmm. صدق الله.